والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى، لأن قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة المطلقة يعني غير المقيدة بشيء، لا تقتضي ثوابا يعني مكافأة، سواء كانت من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى أو من مساوي. الأصل في أن الإنسان إذا أعطى آخر شيئا فإنه لا يطلب له مقابل، هذا هو الأصل. فإن طلب مقابل فهذا فيه تفصيل، لكن الأصل أنها لا تقتضي ثوابا أي مقابل. ما يقول له إذا أعطاه شيئا: كم تريد بدل هذا؟ كم يرضيك؟ ونحو ذلك. وإنما الأصل أنها عطية لا تقتضي المطالبة بطلب عوض، لأن فرق بين البيع والهبة. فالهبة الأصل فيها الإباحة، وأن معطيها يقصد إما الثواب من الله تبارك وتعالى، كما إذا كانت صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك، أو يقصد التقرب إلى هذا الشخص يرضيه أو يتودد إليه أو نحو ذلك، هذا هو الأصل في الهبة. نعم. لأن سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى. المماثل يعني مساوي، الزميل أعطى زميله شيئا آخر. من أعلى أكبر أعطى الأصغر شيء، أو الأصغر أهدى وأعطى الأكبر شيئا. فالأصل أنها لا تقتضي طلب مقابل هذه العطية والهدية. نعم. لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك كالصدقة. عطية على وجه التبرع، يتبرع لهذا بهذا الشيء، ثم عاد هو بحسب نيته. إن كان تبرع بهذا الشيء ابتغاء مرضات الله فله الأجر من الله جل وعلا، أو أعطى ابتغاء التقرب إلى هذا الشخص فله ذلك بحسب نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أو قصد الرياء والسمعة، أو قصد شيئا ما، أو قصد أنه سيطلب منه في المستقبل أمرا من الأمور فيعطيه من أجل أن يستجيب لطلبه ونحو ذلك. نعم. وإن شرط ثوابا معلوما صح. وإن شرط ثوابا معلوما صح، يصح. يقول: خذ هذه علما أني أريد مقابلها 100 ريال، خذ هذه علما أني أريد مقابلها أن تعمل لي كذا، أو تعطيني مقابلها كتاب كذا، أو تقضي لي حاجة هي كذا، فيصح هذا، إن هذا على سبيل المعاوضة. وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. وكانت بيعا يعني بمثابة البيع، بمثابة البيع. قال مثلا: خذ هذا الكتاب هدية علما أنني أريد قيمته 100 ريال، صح هذا وصارت بمثابة البيع ما دام في المجلس أخذ الكتاب وقلبه فهو بالخيار، إن شاء قبله وإن شاء رده، له خيار المجلس. والشفعة هذا في العقار ونحو سيأتي مثاله. وضمان العهدة، ضمان العهدة، قال خذ هذا الكتاب أريد مقابله 100 ريال، قال أحسنت جزاك الله خيرا، هذا الكتاب أنا حريص عليه وبحثت عنه ولم أجد، خذ هذه 100 ريال. ثم تفرقا، فرجع صاحب الكتاب إلى الكتاب وجد فيه بياض كثير، صفحات بياض ساقطة غير مطبوعة، فكر أن هذا الكتاب ما يكفيه لأنه في حاجة إلى هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب فيه صفحات بيضاء ما يصلح، فرده على صاحبه، يلزمه أن يرد 100 ريال لأن هذا عيب. ضمان العهدة. آخر مثال آخر، أعطاه الكتاب وقال خذ هذا الكتاب علما أني أريد مقابله 100 ريال، قال جزاك الله خيرا أحسنت أنا حريص على هذا الكتاب ولم أجد، خذ هذه 100 ريال، فأخذه. ثم بعد ساعة أو ساعتين أتاه طالب آخر قال هذا كتابي من أتاك؟ قال فلان أتاني به وقال خذ هذا هدية وأعطيته مقابله 100 ريال. قال لا يا أخي هذا كتاب، هو أخذه مني، استغفلني وأخذه مني، فأعطني كتابي وعليه اسمي. فأخذه الأخير، أخذ الكتاب الأخير، من يرجع عليه اللي أخذ الكتاب من يده؟ يرجع على صاحب 100، يقول تعال يا أخي أنا أعطيتك 100 ريال على أساس أنك أعطيتني هذا الكتاب، تبين لي أن هذا الكتاب ليس لك، كتاب زيد وأخذه مني، فأنا أخذ منك ما أعطيتك مقابله. هذا ضمان العهدة، يعني أنه يرجع على من أعطاه إياه بعيب أو بادعاء أو نحو ذلك. الشفعة، الشفعة مثلا زوج وزوجته أو أخ وأخوه أو شريك وشريكه، بينهما عقار مشاع، الأخ أحد الأخوين أو أحد الزوجين أو أحد الشريكين أهدى نصيبه لآخر مقابل 10,000 ريال، فأخذه وأعطاه 10,000 على أنه يكون الشريك لصاحبه الأول. صاحبه الأول علم أن شريكه أعطى نصيبه من هذا الشخص لآخر، فلو كان أعطاه إياه صدقة أو صلة رحم فلا علاقة ولا يستطيع استرجاعه، لكن علم أنه أعطاه إياه مقابل 10,000 ريال، قال إذن أنا مشفع. ثم يعطي من دفع 10,000 ريال، يعطيه 10,000 ريال ويأخذ الشخص بماذا؟ بالشفعة، يأخذه بالشفعة، لأنه إذا أعطاه هذا الشخص من العقار مقابل شيء فيكون بمثابة البيع، كأنه باعه عليه بهذا الثمن، فيأخذه الشفيع بهذا الثمن، يرده بعيبه حكم البيع، يطالب بالعهدة، إذا أعطاه ما ليس له يرجع على صاحب الأول، المسؤولية على من أعطاه، يأخذ منه المبلغ الذي دفع له مقابل ذلك، وهكذا. وكانت بيعا، يعني إذا كانت في ثواب معلوم، قال خذ هذا وأعطني مقابله 10,000 ريال، خذ هذا وأعطني مقابله 10 ريالات، خذ هذا وأعطني مقابله كذا، فيكون بيعا يثبت فيه الخيار، خيار المجلس، وإن شرط خيار الشرط ثبت، قال نعم أنا أقبله منك ب100 ريال، لكن اعلم بأن لي الخيار 3 أيام، إن رأيت أنني سأستفيد من هذا الكتاب فهذه 100 ريال، وإن رأيت أنني لن أستفيد منه فأنا أرد عليك وتعطيني المبلغ. صح، لأنه ثبت في خيار المجلس، وثبت في خيار الشرط، وثبتت فيه الشفعة كما مثلنا في الشخص، وثبت فيه ضمان العهدة كما إذا تبين لغيره، فإنه يرد القيمة. نعم. وحكي عن أحمد رواية ثانية أنه يغلب فيها حكم الهبة فلا يثبت فيها أحكام البيع المختصة به. نعم. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه يغلب عليها يغلب فيها حكم الهبة، يعني ما تكون حكم البيع، تكون حكم الهبة، فلا يثبت فيها أحكام البيع المختصة به، يعني المختصة بالبيع مثل ما مثلنا خيار الشرط وخيار المجلس والشفعة والعهدة وما إلى ذلك. نعم. وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل أن لا يصح لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع. وعنه أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع. لما وإن شرط ثوابا مجهولا، الواهب شرط ثوابا مجهول، هذا الثواب ما يدري ما هو، اعلم ان الثواب يعني هو العوض، مو ثواب من الله تبارك وتعالى، ثواب يعني مقابل، ان شرط ثوابا مجهولا هذا يتأتى له صور، يقول خذ هذا الكتاب، او خذ هذه الارض، او خذ هذه الثياب عطية مني لك، لكن على شرط ترضيني، على شرط ترضي زيد عني، زيد يطالبني بمال ترضيه، هذا ثواب مجهول، شرط ثوابا مجهولا، فيقول لا تصح لأن لها أحكام البيع، والبيع ما يصح بشيء مجهول، هذا احتمال، يحتمل أن يقول يصح، ثم عاد هما أمام ما يثبت لديهما، لهما الخيار، إن تراضيا على شيء معين صح، وإن لم يتراضيا على شيء معين فللواهب استرجاع هبته أو قيمتها إن كانت تلفت أو فنيت. مثال ذلك يقول خذ هذا الكتاب على شرط ترضيني، يقول نعم خيرا، أخذ الكتاب وقال خذ هذه 50 ريال، أخذها ورضي، صح لأنه شرط الرضا وقد رضي بما أعطاه، لكن مثال آخر ترضيني وأعطاه 50 ريال، قال لا أنا أشتريه من المكتب 250 وانت تعطيه 50، قال لا يا أخي ما يساوي هذا 250، هذا قيمته 50 ريال في كثير من المكتبة، قال لا أنا مشتريه من المكتبة 250، فكيف تعطيني 50 عنه، أريد قيمته المعتدلة. احتمال أنه لا يصح لأنه مجهول أصلا، واحتمال الصحة أنه يصح ويعطيه ما يرضيه، إن رضي ولا يقول رد على كتابي ولا حرج، وإلا المعطى يقول إذن ما دمت لا ترضى ب50 ريال أنا ما أرغب فيه ب250، خذ الكتاب لك يا أخي ما أريده، تعطيني إياه وتحرجني بقيمة أكثر لا. وهذا معنى قوله وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل ألا يصح، لأن العوض مجهول وله حكم البيع، والبيع شرط أن يكون الثمن معلوما، لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها عند أهل الصنف، يقول ما هي قيمة هذا الكتاب الواقع، ويقول مثلا خذ هذا الكتاب فأعطاه 50 ريال، قال لا أنا مشتري من المكتبة 250، فيعرض على أهل الصنف القيمة الحقيقية بصرف النظر عن قيمة الشراء، لأنه قد يكون مغلوب أو يقوم في مكتبة تضاعف الأسعار، لأن المكتبات ليست على حد سواء، فيوجد مثلا تفسير ابن كثير مثلا في بعض المكتبات ب40 و35، ويوجد في بعض المكتبات ب80، وربما تكون الطبعة متساوية لكن المكتبات متفاوتة في الأسعار، فيقال له ما نأخذه بما أخذته الكتاب به ب250، أنت مغلوب فيه، فنعطيك قيمته التي يقررها أهل الصنف يعرفون قيمة هذا الكتاب. ويحتمل أن يعطيه قيمتها، يعني قيمة العطية أو الهدية، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع، يقول لا يا أخي أجل ما دمت لا تعطيني ما يرضيني رد علي كتابي، يقول خذ هذا كتابك، أنت أحرجت لي تعطيني شيء يساوي 50 ريال تقول أبي منك 250، لا خذ كتابك لك، فيرد عليه العطية لأنها أصبحت بمثابة البيع والشراء. فللواهب الرجوع أو للموهوب له أن يرجعها يعيدها، يقول ما أريدها ما دمت ما ترضى بال50 خذها معك. نعم. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. قال أحمد إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه نقصان ما نقص إلا أن يكون ثوبا لبسه أو جارية استخدمها أو استعملها، فإن اختلف فقال وهبتك ببدل فأنكر الآخر. يكفي. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة أراد بها الثواب، من المعلوم يعني أراد بها المكافأة من الموهوبة له، أعطاه شيء يريد أن يرد عليه مقابلها، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها، إن لم يعطى ما يرضيه منها، أعطاه مثلا قطيفة فراش سجادة قل خذ هذه هدية وأنا أريد الثواب، فقال له حسن خذ هذه 20 ريال مقابل هذه السجادة، قال لا يا أخي أنا اشتريتها 100 وأنا متوقع أنك تعطيني 120، وأنا تعطيني 20 ما تسوي شيء، فيقول له أنت إن رضيت بال20 فبها ونعمت ولا خذ سجادتك، أو يقول الواهب نفسه تعطيني ما خطر في بالي وإلا رد علي سجادتي، يقول خذها معك، يرجع فيها إذا لم يرضى منها، إذا لم يرضى يعني يعطى ما يرضيه مقابلها. قال أحمد رحمه الله إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه ضمان ما نقص. أعطاه فرس مثلا يريد الثواب مقابل هذا الفرس فأعطاه 1000 ريال، قال لا يا أخي هذا الفرس 50,000، تعطيني 1000؟ أنا متأمل أنك تعطيني 100,000. قال لا يا أخي. فبعد هذا قال خذ فرسك، تبين أن الفرس هزل لأنه صار عند غير من يقدره قدره فهزل، هل يضمن؟ يقول أنا أعطيتك إياه وهو سمين وقوي والآن هزيل. يقول ما أرى الإمام أحمد رحمه الله أنه يضمن، لأنه هذا هو أصلا المفرط المخاطر حينما أعطاه بدون ذكر للقيمة من أول وهلة. قال خذ هذا الفرس وأنا تراي أريد العوض. فقال إن شاء الله بعد 2 شهر تمر علي أرضيك. فبعد 2 شهر مر عليه وأعطاه 1000، بينما هو جسم إنه بيعطيه 50,000. قال لا يا أخي أنت تعطيني 1000 عن فرس؟ فاختلف، قال إذن خذ فرسك. فأخذه فإذا هو قد تغير ضعف، ما له مقابل هذا الضعف، وزال ما له مقابل، أو سمن وزاد ما له مقابل، ما يقول أرد عليك الفرس وترد علي قيمة الزيادة التي حصلت فيه، لأن هذه الزيادة زيادة متصلة. إذا تغيرت العين إلا أن يكون ثوبا لبسة أهدى إليه مشلح مثلا 5,000، فجاءه بعد 2 أو 3 أشهر أو 5 أشهر ليعطيه العوض عن هذا المشلح، فأعطاه 1000 ريال. قال لا يا أخي المشلح أنا مشتري 5,000، متوقع أنك تعطيه 6 أو 7. قال لا المشلح هذه قيمة 1000 ريال. قال إذا رد علي مشلحي. فرد المشلح فإذا هو ملبوس ما يساوي ولا 500 ريال، لأنه هو الذي استعمله في النقص فيلزمه أن يعوض عن الاستعمال هذا. أو جارية استمتع بها أو جامعها أو فض بكرتها فله العوض، لأن هذا النقص جاء من جهة استعمال المهدى إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله فلا أرى عليه نقصان ما نقص إلا أن يكون ثوبا لبسه أو جارية استخدمها أو استعملها يعني استمتع بها. فإن اختلف، هذه صورة ثانية، نعم، فإن اختلف فقال وهبتك ببدل فأنكر الآخر فالقول قول المنكر لأنه ادعى عليه بدلا الأصل عدمه. الأصل عدمه كما سبق، يعني مثلا أهدى عليه هدية توقع أنه يعطيه شيء ويعطيه شيء جزل فسكت ما أعطاه شيء، قام بعد فترة أو بعد أيام قليلة أتى إليه تحرى أنه يعطيه شيء ما أعطاه شيء، قال له يا أخي أنا أريد قيمة اللي أعطيتك، أنا اشتريتها من السوق وأهديتها لك، توقع أنك تعطيني أكثر من قيمتها، توقع الربح. قال أنا ما فكرت أصلا أنك تريد من شيء، لأننا وياك بيننا معاملات وبيننا كذا، وتهدي إلي وأهدي إليك، ما أحد منا يطلب عوض من الثاني. قال لا يا أخي أنا أريد العوض. فطالب بالعوض، هل يعطى يلزم أن يعطى؟ لا، لأن الأصل في الهدية والعطية أنها بدون مقابل، فيقال إذن خذها ولا تطالبني بشيء. فأنكر المهدى إليه وقال: ما عرفت أنك تريد هدية، ولا خطر على بالي أنك تريد عوض لهذه الهدية. فالأصل مع من؟ مع من أنكر العوض، ولا يعطى ذاك العوض الذي يدعيه، لأن الأصل عدمه. يقول: هذه أنا أعطيتك إياه، أريد منك 5000. قال: ما خطر على بالي أنك أعطيتني تريد مني شيء، إن أنا وأنت بيننا معاملات وتداخل، وكل واحد منا يعطي الآخر. ما قال: لا، أنا ما أعطيتك إلا أريد 5000، أعطني 5000. يقول: لا، ما أعطيك، يعني ما التزمت لك بشيء، هذا فكرتك، فأنا ما أعطيك ولا 1000 ريال ولا 10 ريالات. فالأصل عدم العوض. إذا اختلف قال: أعطيتك أريد الثواب، وقال: أعطيتني ما تريد ثواب، ولا فكرت أنك تريد مني ثوابا، فالأصل مع من؟ مع من يدعي الثواب أو مع المنكر؟ الأصل مع المنكر، أنه لا يلزمه ثواب، وإنما يرد الهدية إذا لم يقبل المهدات إليه أن يدفع له ما يدعيه، يردها عليه ويستريح، لأن الأصل عدم الثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.